السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله في باب صدقة التطوع: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. الله في ظله. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله وأورد الأحاديث التي تتصل بالزكاة الواجبة من زكاة المال أو زكاة البدن، زكاة الفطر، ناسب أن يعقب ذلك بالكلام عن صدقة التطوع، الصدقة النافلة التي هي زيادة على الفريضة، ترجع إلى اختيار المسلم، إن شاء أخرج شيئا من ذلك وإن شاء لم يخرج، على ما يرد من أحاديث في بيان الحال التي يستحسن فيها أن يتصدق والحال التي لا يستحسن فيها أن يتصدق، وأن تكون صدقته على نفسه وعياله. وصدقة التطوع كسائر التطوعات من صلاة وصوم وحج، فإنها تجبر الفريضة كما ورد في بعض الأحاديث، فمن فضلها وميزتها أنها تجبر بها الفريضة يوم القيامة، فإنه كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا نظر في صلاة العبد أو صيامه أو صدقته الفريضة فكانت قاصرة ناقصة، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع في صلاة أو زكاة أو صيام مما حصل فيه نقص. فبفضل الله سبحانه وتعالى ومنته يجبر الفرض بالتطوع، وإلا فالأصل أن التطوع لا يقوم مقام الفرض بحال، لكن فضلا من الله وإحسانا يجبر به الفريضة. فذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديثه هذا وهو الحديث المشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في طاعة الله، والرجل المعلق قلبه بالمساجد، والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم هذا الذي تصدق بصدقة فأخفاها. فهذا فيه فضيلة إخفاء الصدقة، والله تعالى قال: إن تخفوا الصدقات فنعم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاؤها يستحسن في حال ولا يستحسن في أخرى. ففي الأحوال التي العادية الأولى أن الإنسان لا يظهر صدقته فيخفيها، وفي الأحوال التي تستدعي التشجيع وتذكير الناس وتقديم الأسوة والمثل لهم يستحسن أن الإنسان يظهر صدقته، والله أعلم بالنية، والأمر الأساس بهذا هو النية. فإذا كان إظهارها لا يؤثر على نيته بحال، وهو على ثقة من أن عمله خالص لله سبحانه وتعالى، لن يغره مدح المادحين ولا ثناء المثنين، فهو إن شاء الله على خير. وإن كان يجد من نفسه شيء من ذلك فالأولى ألا يظهرها وأن يخفيها. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وهذا واضح مدلوله في الترغيب في الصدقة، والمؤلف رحمه الله كأنه حمل هذا الحديث والذي قبله على صدقة التطوع. فكل امرئ في ظل صدقته في اليوم الذي تدنو الشمس من الناس يوم القيامة وهم يتهيئون للحساب، فالإنسان أحوج ما يكون إلى ظل يستظل به من الشمس وشدة حرارتها. فبقدر ما تكون صدقته كثيرة خالصة لله مال حلال، بقدر ما يكون الظل الذي يتمتع به ويرتاح فيه من كلفة الموقف وشدته. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لي. وهذا الحديث يبين أنواع من أنواع الجزاء التي تقابل العمل الذي يقدمه المسلم، وبالأخص إذا كان لمسلم فهو أفضل وأحرى بالأجر والثواب. فمن كسى مسلما على عري، أي وهو بحاجة إلى الكسوة من شدة برد أو ستر عورة أو موقف يستلزم أن يكسوه في عيد أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكسوه من خضر الجنة من الاستبرق والحرير، وهذا يستلزم دخول الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة التي لا تقارن ولا توصف بثمار الدنيا. وهكذا من سقى مسلما. وذكر المسلم لا يدل على الاقتصار عليه، لكن المسلم أحرى أن يكون الثواب والأجر فيه، وإلا ففي كل رطبة كبد رطبة أجر حتى في البهائم. فإذا سقى ولو كافرا ذميا أو غير ذمي في موقف يستدعي ذلك ولا ينعكس فيه ضرر على المسلم أو غيره من المسلمين، فإنه يؤجر على هذا إذا كان إنما نطعمكم لوجه الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير معروف، الأسير كافر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، الأسرى كلهم كفرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرغب في إطعام هؤلاء الأسرى وهم كفرة. لا نريد منكم جزاء ولا كفورا. فأنت عندما تسقي كافرا أو تطعمه أو تكسوه لا تريد منه معروف، إنما ترغبه من يعني من بعيد تقريبا وغير مباشر بأخلاق المسلمين وعطفهم ورحمتهم للإنسان، فهذا فيه دعوة للكافر بدون أن تواجهه بالدعوة. قد لا يقبل منك الدعوة مباشرة، قد يقبل من خلقك وسلوكك ما لا يقبل من قولك وحديثك. وقال في إسناده لين لأن في رواته من تكلم فيه وهو يا أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، فهذا من المحدثين من أثنى عليه ومنهم من تكلم فيه. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا إخبار وإشارة إلى الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية الباذلة، خير من اليد السفلى التي هي عادة تكون في واقع الأمر سفلى لأنها تتلقى ما يبذل ويلقى فيها. فلا شك أن اليد المنفقة هي يد المؤمن القوي النشط الذي يأخذ بالأسباب ويعمل ويتحرى سبل الحلال فيكتسب فينفع نفسه وأهله وعياله وينفع سائر المسلمين بل سائر البشرية. فهذه اليد خير وأفضل وأجل وآجر وأكثر ثوابا من اليد السفلى التي عادة تكون يد ضعيفة، يد سائل، يد شحاذ، دائم عالة على الناس، لا يتصرف ولا يعمل، يميل إلى الدعة والكسل، أو أنه لحكمة من الله ابتلي فهو لم يعطى أسباب التحصيل. ولا شك أن هذا فيه قصور، قصور فيه. والله سبحانه وتعالى يختص بفضله من يشاء من عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي دائما أن يتحرى أن تكون دائما يده اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا إشارة إلى أن المعطي دائما أفضل من الآخذ. وهناك يعني مقالة لبعض الصوفية أن اليد الآخذة أفضل من اليد المعطية، ولكن هذا الكلام لا شك أنه لا يقبل ولا يلتفت إليه. ومن كلام لابن قتيبة رحمه الله يقول: يبدو أن هؤلاء من المتسولة الذين يريدون أن يوجهوا الحديث على حالهم وما هم فيه من السؤال، فيريدون أن يجعلوا النص يخدمهم، وأنهم وهم يسألون الناس من عادتهم السؤال وعدم الزهد. وإلا في التصوف في أول أمره تصوف على الوجه المعتدل، الزهد بمعنى الزهد قبل أن تدخله الفلسفة والتصورات المنحرفة. فهؤلاء المتصوفة على عادتهم في السؤال والتبذل والتعرض للناس يريدون أن يبرروا هذا وأنهم أفضل من الذين يعطونهم، لأنهم سبب في تحصيل الأجر يزعمون هذا. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، أي الذين أنت تعولهم ومسؤول عنهم، من مثلا والد ووالدة وزوجة وأولاد وخدم، من تعلق نفقته بك ابدأ به أولا قبل أن تعطي البعيدين والفقراء والمحتاجين، ابدأ بمن تعول أولا، هذا الذي ينبغي. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي الذي يتصدق وهو حاله جيدة ولا ينفق على حساب حاجته هو. فلا ينبغي أن يعطي الناس ويقصر على نفسه وعياله، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لأنك قد تكون باجتهادك هذا وتقديمك مالك للبعيدين من الناس والتقصير والتقتير على أسرتك وأهلك ونفسك ربما يسبب لك الفقر والعوز والحاجة، ولا تصبر على هذا، ولا تصبر، ولا وإن صبرت قد لا يصبر أولادك وأهلك. أما إن كان يجد من نفسه الصبر ومن أولاده كذلك مطمئن إلى أنهم سوف يصبرون، فالعلماء يقولون في مثل هذه الحالة الحال في حقه أنه لا حرج ولو بذل كثيرا من ماله، إن كان واثقا من أنه لن يتحول إلى سائل ومستدين ومحرج للآخرين. ومن يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفة والكفاف والاستغناء عن الناس الله سبحانه وتعالى يعينه فيبقى عفيفا عزيز النفس لا يسأل الناس. ومن يستغني يغنيه الله، أي من يستغني بالقناعة والزهد وعدم التطلع إلى ملد الآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى يوقع في نفسه غناء النفس، يكون غني بنفسه لا يتطلع إلى ما عند الناس وعند الآخرين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا بمعنى الذي قبله في قوله وابدأ بمن تعول، أن تبدأ بأهلك أولا تتصدق عليهم، فنفقتك على أهلك صدقة، تعتبر صدقة وإن كانت واجبة، لكن من فضل الله تعالى على العباد أن يجعل ما ينفقون على أهليهم وذويهم وأولادهم صدقة يؤجرون عليها. وخير الصدقة أو أفضل الصدقة جهد المقل، أي المقل الذي ليس عنده شيء إلا الشيء القليل، ومع ذلك يجهد نفسه ويتعبها وينفق مع قلة ذات اليد. فهذا إذا كان مثل ما ذكرت في الحديث الذي قبله، إذا كان يستطيع أن يتماسك ولا يتحول إلى سائل أو مستدين، فهذا أفضل من الغني الذي يبذل عن غنى. ولذلك ورد في الحديث الآخر سبق درهم 100,000 درهم. فكيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا رجل ليس عنده إلا درهمان، فتصدق بأحدهما، يعني تصدق بنصف ماله، ورجل عنده مال كثير فأنفق أو تصدق من عرض ماله 100,000 درهم. هذا التاجر الكبير 100,000 درهم هذه لا تعد شيء في ماله، في عداد ماله، بينما هذا الرجل الذي ليس عنده إلا درهمين فتصدق بأحدهما فهذا بدل نصف ماله، فصدق درهم 100,000 درهم. نكتفي بهذا ونعود إلى نص عمدة الفقه. قال الإمام الموفق رحمه الله في باب من يجوز دفع الزكاة إليه، قال: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. ذكر المؤلف رحمه الله في المسائل السابقة ذكر تعداد من تجب الزكاة لهم، وأنهم 8 الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الرجل الذي يسأل الصدقة قال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يرضى بحكم الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى قسمها سبحانه وتعالى بنفسه، فإن كنت من 8 أعطيتك. فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء 8 الله تعالى هو الذي سماهم وذكرهم من مستحقي الصدقات، فذكر منهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم ذكر بعد ذلك: وفي الرقاب. والمقصود بالرقاب المكاتبون، هم أول من يتناولهم هذا النص أو هذا اللفظ، فالسعي في إعتاقهم وتخليصهم من نير العبودية فهذا من أفضل ما يتقدم في الإنسان، ولهم حق واجب في الزكاة. والله تعالى قال: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمكاتبون إذا كان الإنسان قد كاتب سيده واتفق معه على أن يشتري نفسه، ففي الغالب أنه يحتاج إلى من يساعده حتى يبذل الثمن للسيد ويكون حرا يتصرف بكامل حريته، فهذا له حق في الزكاة. كذلك الرقاب الذين هم عبيد أرقة ولم يسعوا في اعتاق أنفسهم، لكن في المذهب عند الإمام أحمد في هؤلاء روايتان، ففي رواية أنهم شأنهم شأن المكاتبين، ممكن أن تبذل فيهم الأموال ويشترون ويحررون، وفي رواية أخرى لا، لأن هؤلاء عبيد والأموال قد لا تفيدهم، فربما تؤول إلى سادتهم ولا تحقق الغرض منها بتحريرهم، فكأنه لا يرى أنها إلا في المكاتبين. كذلك أيضا العلماء يقولون في الرقاب تتناول الأسرى من المسلمين إذا كانوا في حرب إسلامية، حرب جهاد، حروب الجهاد الإسلامية، فإذا كان بعض المسلمين أسروا من قبل الكفار فلا حرج أن يفتدوا وتبذل الأموال، وإن بذلت الكفار من أجل اعتاق تحرير المسلمين وتخليصهم من الأسر. نعم. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم بمباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. وفي الغارمين، والغارمون وفي سبيل الله، والغارمون هم كما ذكر المؤلف يتناول نوعين من الذين يغرمون، أي يتحملون الأموال لسبب ما، فمنهم من الغارمين من يتحمل المال والدين لأمور تخصه، إما انكسار في تجارة أو جائحة تصيبه أو فاقة أو ما إلى ذلك، يكون غني فينكسر ويصاب بالفاقة، فمثل هذا وغرم الديون لإصلاح حاله، استدان من التجار فعليه ديون، فهذا يعطى بمقدار الديون التي تحملها فقط، يعطى من الزكاة من أجل هذه الديون التي تحملها. والنوع الثاني الذين يسعون لإصلاح ذات البين ويبذلون من أموالهم، وقد يكونون تجار ومن كبار التجار، لكنهم بادروا، رأى أن هناك فتنة قد تقوم بين المسلمين ويعني مشاجرة وقد تكون حرب فتدخل وبدل من ماله آلاف من أجل إصلاحهم. يعني اختلفوا مثلا في شأن دية أو في شأن بيع من البيعات أو في شأن مال من الأموال أو طلبوا الصلح على مال معين ولم يكن موجود فأخرج من ماله وقال هذا المبلغ أنا أبذله لكم 10,000 20,000 100,000 فبدلها لإصلاح ذات البين. وهو تاجر فإذا طلب أن يعوض فيعوض من الزكاة لأنه قام بعمل لمصلحة المسلمين. لو لم يقم بهذا العمل لقام لكان من حق أو من واجب ولي الأمر أن يقوم به ليصلح ما بين المسلمين ويقطع النزاع. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. فهؤلاء أيضا من الأصناف الثمانية الغزاة المجاهدون في سبيل الله في الحرب التي للجهاد في سبيل الله، لا حروب عصبيات لا حروب قوميات لا نزاعات إقليمية، هذه لا تدخل في هذا، إنما هي الحروب التي في سبيل الله من أجل نصرة دين الله وهي تكون موجهة ضد الكفار. وأيضا شرط أن لا يكون لهم ديوان، لا يعطوا رواتب ثابتة، فإذا كانوا يعطوا مرتبات لا يستحقون الزكاة، أما إذا كانوا لا يعطوا شيء من بيت المال ولا من أموال الدولة فإنهم يعطون من الزكاة. وفي سبيل الله الراجح أنه محصور على الجهاد في سبيل الله فلا تدخل فيه الأعمال الخيرية الأخرى، بناء المساجد والمدارس وما إلى ذلك، كما نص المؤلف رحمه الله في المغني يرى أن هذه لا تدخل في سبيل الله، إنما في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله في القتال في سبيل الله. نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. ابن السبيل معروف الذي انقطع به السفر وقد يكون غني في بلاده لكنه لما أتى إلى بلد آخر من بلاد المسلمين البلد الذي مثلا فيه هذه الزكاة يعني تعرض لضاعت نفقته سرقت، فما دام أن ماله فقد وضاع بسبب ما وهو وإن كان غني في بلاده فله حق النفقة التي توصله إلى بلاده فقط، النفقة يعني نفقة النقل والطعام الذي يحتاجه في الطريق فيقدر له هذا ويعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلاده. نعم. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قبيصة قال لقبيصة وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به. هؤلاء كما قال هم أهل الزكاة لا يجوز أن يعطى غيرهم، الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب، فهؤلاء لا يجوز أن يعطى أحد غيرهم. يعني أتى إنسان يقول أريد أن أحج مثلا، أريد أن أعتمر، أريد أن أطلب العلم، بعثة دراسية أريد أن تصرف عليه من الزكاة، الصحيح هذه ليست من هذا القبيل، يعطى نفقات، إن كان فقيرا أعطي، كان مسكينا أعطي، إن كان في أحد ما أشير إليه أعطي، أما ما عدا ذلك فلا يدخل فيه. ويجوز أن تعطى لصنف واحد، يعني لو أن صدقته كلها أعطاها للفقراء ولم يعطي أحد من الغارمين ولا في سبيل الله لا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه سلمة بن صخر البياضي لما تحمل أو وجبت عليه الكفارة كفارة الظهار كما في الحديث لما ظهر من امرأته ثم إنه جامعها ولم يصبر حتى ينقضي شهر رمضان كما ورد في الحديث، فإنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره قال أعتق رقبة، قال والذي بعثك بالحق لا أجد غير هذه، وضرب بيده على صفحة عنقه، قال ما عندي غير هذه الرقبة. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أتاني ما أتاني إلا في الصيام؟ قال إذن أطعم 60 مسكين. قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا البارحة بدون عشاء، أو كما قال رضي الله عنه. قال انتظر واصبر. فبعد ذلك بعثه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام إلى قومه بني زريق، وقال اذهب إلى مأمور أو المسؤول عن صدقة بني زريق فقل له ليدفعها إليك. فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ كل الصدقة، مع أن صدقة بني زريق قد يكون فيها حق للمساكين الآخرين، فيها حق للغارمين، فيها للرقاب، لكن هذا دليل على أنه لا حرج أن تدفع الصدقة لي يعني نوعا منهم. وكذلك قبيصة ابن مخارق لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حمالة تحملها، في ديون تحملها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له قال إن الصدقة لا تحل إلا لرجل، إلا لأحد ثلاثة، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له الصدقة حتى يقوم بسداد ما تحمله، ورجل أصابته جائفة فحلت له الصدقة حتى يصيب ما يسد به حاجته، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذي الحجة من ذوي الحجة من قومه إن لبي فلان فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قياما من عيش. وغير هؤلاء فإنه سحت، كما قال عليه السلام: من سأل الناس وهو ليس صاحب فاقة ولا أصابته جائحة ولم يتحمل حمالة في سبيل الإصلاح، فمن سأل من غير هؤلاء فإننا يسأل سحتا، أي حراما، مالا محرما عليه. نعم. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. الفقير يعني يعطى الشيء الذي يكفيه. العلماء يقولون ينبغي أن يعطى نفقة العام إذا كان معروف أنه رجل عاقل ويصرف النفقة على الوجه المشروع غير سيء التصرف. أما إذا كان إنسان مبذر ولا يحسن التصرف فينبغي أن يوجه ويرشد ويكون من ينفق عليه يتولى توجيهه. أما إذا كان إنسان عاقل فيعطى نفقة العام. نعم. وإلى العامل قدر عمالته. العامل الذي يسعى في الزكاة وتحصيلها يعطى تكاليف تنقله وذهابه إلى القرى لتحصيل الزكاة، فتنظر نفقات ركوبه وأكله في سفره فتقدر ويعطى بقدر ما يحتاج إليه كموظف من الموظفين. نعم. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. يعني ما يحصل به تأليفه يعني كما مر بنا حسب مكانته، لأن المؤلف قلوبهم هؤلاء قد يكونون من كفار يرجى إسلامهم، أو من مسلمين ضعيف إيمانهم لتقويته، أو يساعدون في تحصيل الزكاة كما مر بنا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما أعطاه أبو بكر رضي الله عنه شيء من الزكاة فأتى بصدقة قومه وجندهم للجهاد في سبيل الله، فيعطى بقدر مكانته ومنزلته فينظر، لأن هذا يعطى وهو غني لمصلحة المسلمين. نعم. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. نعم كما مر بنا. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه. ما يحتاج إليه في غزوته بعيدة قريبة، هل هو يعني له مركوب يستقل به؟ يعني في العهد السابق يقدرونها إذا كان صاحب له فرس وخيال، فيعني قيمة الخيل وما يلزمه من سلاح وإصلاح لسلاحه وأكله وشربه، كل ما يلزم المجاهد في سبيل الله يعطى بقدر ما يحتاج إليه. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. نعم. ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وابن السبيل يعني هؤلاء الخمسة لا يعطون إلا لحاجتهم، فالفقير إذا استغنى وتحسنت أحواله لا يجوز أن يعطى، وهكذا المسكين وابن السبيل إذا كانت النفقة التي أعطي زادت على ما يوصله إلى بلده ينبغي أن يستعاد منه الزائد، وكذلك الغارم لنفسه الذي تحمل ديونا لنفسه هو، فإذا كان ما أعطي يفوق الديون التي عليه ينبغي أن يستعاد ما زاد على ذلك. نعم. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. فهؤلاء يجوز أن يعطوا وإن كانوا أغنياء، العامل عليها وإن كان غني لأنه أعطي مقابل عمل بدله لتحصيل الزكاة، والمؤلف قلبه كذلك، والغازي في سبيل الله، والغارم لإصلاح ذات البين لم يغرم شيء لذات نفسه. وقد جاء في الحديث أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، لا تحل لغني إلا لخمسة، فذكر منهم عليه الصلاة والسلام العامل عليها، وذكر منهم الذي يشتري الصدقة، يعني اشتراها، هي صدقة لإنسان فاشتراها منه وليس هو صاحب الصدقة، أو غني جار لمسكين فتصدق على المسكين، فالمسكين أهدى لجاره الغني أو دعاه إلى دعوة هي من صدقة أعطيت له، فهؤلاء تحل لهم وإن كانوا أغنياء. نعم. قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر من تحل لهم الزكاة وأصنافها، ناسب أن يؤكد من قبيل التأكيد أن يذكر من لا تحل لهم، وإن كان بمقتضى المفهوم أنه إذا ذكر من تجب لهم الزكاة يفهم أن من سواهم لا تجب لهم، لكن من قبيل التأكيد. فلا تحل الصدقة لغني، ومر بنا في المذهب من هو الغني، وأن هناك روايتان عن الإمام أحمد، فرواية أن من يملك 50 درهما أو مقدارها من الذهب وتقدر بالعملات الحالية فهذا يعتبر غني، وفي رواية أن الغني هو من له أسباب كفاية، أسباب تحصيل من تجارة أو صنعة أو حرفة، فله دخل معين فهذا غني. وهناك أقوال أخرى في تحديد الغني ومن لا يعني لا يستحق الزكاة، ولا لقوي مكتسب، فإذا كان الإنسان صحيح في بدنه وفي جسمه وعنده قوة على العمل فهذا لا تحل له. وقد ورد في حديث في حديث ابن الخيار أنه قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه من الصدقة، فنظر إليهما عليه الصلاة والسلام فصوب فيهما النظر، فرآهما جلدين أي قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، وإن شئتما وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي أي ذي قوة، فالذي عنده قوة التحصيل وسالم في أعضائه وحواسه وجوارحه هذا لا تحل له الصدقة إلا إذا كان عاملا عليها أو مؤلف أو ما إلى ذلك. نعم. ولا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ورد في الأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة وهذا مجمع عليه، وآل محمد عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل رضي الله عنهم وآل الحارث بن عبد المطلب، فهؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة، من ناحية كما بين عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس، وقال الحسن لما تناول التمرة من الصدقة قال: أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ ومن ناحية أخرى فإنه قد أحل لهم خمس الخمس، فلهم في خمس الخمس لهم ما يكفيهم عن الصدقات التي هي أوساخ الناس. وورد في أحاديث أخرى أن ابن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس أرسلهما أبواهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعملا، قال: ليؤمركم على شيء من هذه الصدقات، فتعطونه ما يعطيه الناس ويعطيكم مثل ما يعطيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدقة لا تحل لآل محمد حتى ولو كانت عمالة في تحصيل الصدقة لا تحل لهم، سدا لباب التهمة عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. ولا يجوز دفعها إلى وبنو المطلب، بعض العلماء ورواية في المذهب بعضهم يلحق بني المطلب ابن عبد مناف، يلحقهم ببني هاشم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبير بن مطعم إن بني المطلب وبني هاشم لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام، مع أنهم ليسوا من بني هاشم وإنما من بني عبد مناف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ميزهم عن بني عبد شمس وميزهم عن بني نوفل بن عبد مناف لأنهم لم يفترقوا عن بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، كانوا معهم في الحصار، في حصار مكة كانوا مع بني هاشم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ لهم هذا المعروف فجعل لهم من الخمس وأيضا منعهم وحرمهم من الزكاة كما يقوله بعض العلماء. إيه نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. وأيضا مما يتصل ببني هاشم مواليهم، مواليهم أي الذين أعتقهم بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي رافع مولاه لما أتى يستشيره أن يلحق مع المخزومي ويساعده في جباية الزكاة، قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، فهو معتقهم أعتقوه فهو منهم يأخذ حكمهم، وما يدخل عليه قد يتأول ويفسر بأنه يرجع إلى أسياده. إيه نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد، لأن الوالدين نفقتهم واجبة على المسلم من غير زكاة، فكونك تأخذ الصدقة وتدفعها لوالديك أو تأخذها وتدفعها لأولادك فتحرم الفقراء والمساكين منها، أولادك تجب عليك نفقتهم، فكأنك رجعت الصدقة إلى نفسك، أعدتها إلى جيبك، ما أخرجتها، لأن هؤلاء ممن تجب نفقتهم عليك. إيه نعم. ولا من تلزمه مؤونته. ولا من تلزمه مؤونته، يعني إذا كان إنسان تلزمه مؤونتك من ابن عم انقطع أو من عصباتك انقطع، ليس له أحد إلا أنت، وأنت عندك قدرة على الإنفاق، تنفق على نفسك وعلى أهلك، وأيضا تستطيع أن تنفق على هذا الإنسان الذي وجبت إما أنت قمت بهذا أو أوجبه الحاكم عليك، فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأن النفقة الواجبة عليك يعني من غير زكاة، فإذا دفعت الزكاة إليه فكأنك تخلصت من النفقة الواجبة. إيه نعم. ولا إلى كافر. ولا إلى كافر، فلا يجوز إخراج زكاة المال ما يعطى منها الكافر، وإن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما لا يعطى منها، إلا ما سوف يستثنيه المؤلف أو إذا كان من المؤلف قلوبهم، فمر بنا أن المؤلف قلوبهم قد يكون منهم كافر لكن يتألف لأنه وجد عنده رغبة في الإسلام، رغبة وميل إلى الإسلام، أو أنه ينصر المسلمين في مواقف واضحة وبينة ويرجى منه شيء من يعني الخير للمسلمين فيعطى لهذا السبب. إيه نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع لا حرج، بل في حق الأقارب الوالدين والأولاد أخبر عليه الصلاة والسلام أنها صدقة وصلة، كما في حديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه أفتاها عليه الصلاة والسلام أن تبذل الصدقة لزوجها وأولادها، وقال إنها صدقة وصلة ما دامت صدقة تطوع. كذلك ممكن تعطي منها الكافر تريد أن تتألفه، ففي حديث أم سلمة يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أمها يعني أتتها وهي راغبة، على اختلاف في تفسير راغبة، هل هي راغبة في الإسلام أو راغبة في هدية وعطية وصدقة، فهل أصلها؟ فأمرها أو أفتاها عليه الصلاة والسلام أن تصلها. وعمر رضي الله عنه في الحلة التي منعه عليه الصلاة والسلام أن يلبسها أهداها إلى أخيه وكان مشركا وكان كافرا لم يسلم بعد. فالحاصل أنه لا حرج إذا كانت صدقة تطوع أن تعطي منها كافرا أو غيره، لكن الأولى أن تكون صدقتك للمسلم ولا تتصدق على الكافر إلا لأمر يعني تنظر إليه تحت يعني استمالته إلى الإسلام أو إلى ذلك. إيه نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا. النية لا بد منها شرط في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا أخرجت الصدقة ينبغي أن يعني تتحرى وتستحضر النية، لأنك تثاب على نيتك هذه وتؤجر، وينبغي كما ورد في بعض الآثار أن يدعو اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويحمد الله أن يسر له الخير ويسر له إخراج الزكاة ولم يبتلى بالشح والبخل إلا أن يأخذها الإمام قهرا. فنسأل الله السلامة والعافية. من لم يخرج الزكاة إلا بالقوة فإنها إذا أخرجت منه بالقوة تكفي، ولا يقال له ادفع الزكاة مرة ثانية إذا مثلا عاد عن شحه وبخله وتاب إلى الله. نقول هذه تجزيه إن شاء الله، وإن لم تكن النية يعني لم ينوي عند بذلها لأنها أخذت منه بالقوة فتكفي عنه الزكاة الأولى. إيه نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزي إلا الغني إذا ظنه فقيرا. إلا الغني إذا ظنه فقيرا، يعني إذا دفع الزكاة إلى من هو ليس من أهلها، يظنه مسلم فإذا به كافر، يظنه من عامة الناس وإذا به من بني هاشم، يظنه غارم وتبين أنه ليس بغارم، فلا يجوز، ولا بد أن يعيد الزكاة مرة ثانية. وأما إذا كان دفعها الإنسان يظنه فقير وتبين أنه غني، فهذه الحال يقول الفقهاء قد تلتمس على الإنسان، قد تلتمس على الإنسان. قد يرى إنسان نسأل الله السلام والعافية في غنى، لكن قد ترى على نفسه وهيئته وحالته كأنه فقير، فأعطاه الزكاة وتبين بعد ذلك أنه غني. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن بعض الفقراء أنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهذا الإنسان انقلب عليه الأمر، ظن هذا الغني ظنه فقيرا. وأيضا كما ورد في الحديث الصحيح في الرجل الذي أخرج صدقته فوقعت في أيدي غير ما يريد، ومنهم أنه تصدق على تاجر، فأصبح الناس يعني يتحدثون ويشمتون يقولون تصدق البارحة على غني. فجاءه آت إلى هذا المتصدق قال وما يدريك أن صدقته على الغني مقبولة، ولعل هذا الغني يتذكر وينتبه وينعطف قلبه إلى الفقراء لما رأى من إعطاء هذا الرجل له. فهذا دليل على، وهذا في الحقيقة يحتج به يعني على خلاف ما ذهب إليه المؤلف، يعني يحتج به على أن الصدقة على الغني أنها قد تكون مجزية، لكن المؤلف ومن ذهب إلى قوله حملوا هذه الصدقة في الحديث على أنها صدقة تطوع، فقط صدقة واجبة. والله أعلم.